واستوت على الجودي على الجبل ده وقيل بعدا للقوم الظالمين. سبحان الله، وقيل بعدا للقوم الظالمين. طيب الآية دي أهل البلاغة يتكلمون عنها ويطيلون فيها النفس، ويطيلون فيها النفس، فيتكلمون عن وجوه إعجازها، والقرآن كله معجز، لكن هذه الآية يتكلم فيها أهل البلاغة في صفحات، في صفحات، بل إن محمد ابن إسماعيل الأمير كتب كتابا في رسالة كده في وجوه الإعجاز في هذه الآية بمفردها، في هذه الآية بمفردها، سماه النهر المورود في تفسير آية هود، اللي هي معانا دي، النهر المورود في تفسير آية هود. أنت سبحان الله كده شوف، يعني المعاني تسبق الألفاظ والألفاظ تسبق المعاني، تسبق المعاني، وشوف كده أراها كده بتأمل كده، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وبعدين إيه الكلمات مختصرات جدا، يا أرض ابلعي ماءك، لأن الأرض بدأ منها الماء أولا، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تجد المعاني بتسبق الكلمات، بتسبق الكلمات، والكلمات بتسبق المعاني، فسبحان سبحان الله، سبحان الله على هذا القرآن المعجز، سبحان الله.